إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، من يعرفهما وماذا يعرف عنهما؟ سؤال ثاني. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما صحابيين، السؤال من يعرفهما وماذا يعرف عنهما؟ أعتقد أن فئة كبيرة من المسلمين لا يعرفونهما، أعتقد، كما أعتقد أن المشكلة الكبرى أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون هذين الاسمين، أنهما من مجاهيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هم في قاع العصر لا في قمته، وفي قاع الشعور لا في مركزه لا في بؤرته، ليسوا من أولويات الاهتمام عند كثير من المسلمين، هم من هامشيات. أستحي أن معاذ بن عمرو بن الجموح أو معوذ بن عفراء، أستحي أن أقول أنهما لو كانا لاعبي الكرة لكان أكثر شهرة في المسلمين من حالهم الآن، صح يا بدأنا ولا لا؟ هذه المأساة، المشكلة الكبرى التي يجب أن يقف الإنسان أمامها ابتداء بصدق يواجه مشكلته، ثم ينظر كيف يحلها وأين الطريق إلى الخلاص منها. إننا نعرض مشاكلنا لا لنبكي لا لنتأسف لا لنصرخ، إننا لنعي ونفهم ونبحث عن طريق الحل حتى تنتقل أمتنا من أسمة الوعي إلى وعي الأسمى. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن أصل المشكلة الكبرى التي نعيشها اليوم، أصل المشكلة الكبرى أن أعداء الإسلام انتقلوا من الغزو العسكري المكلف المؤذي إلى الغزو الفكري الذي يستطيعون من خلاله أن يستعمروا لا الأرض والثروات فقط، وإنما العقول والنفوس أولا. استعمار العقول، غزو العقول، فصار هذا الغزو الفكري بديلا عن الغزو العسكري هو مكمن الخطورة. استطاعوا أن يجعلوا الأمة الإسلامية بدلا من كونها قوة تتصدى لفسادين، هي قوة مستأنسة تابعة لهم تصب في مصلحتهم، حتى صار وعي الإنسان نفسه ينساق خلفهم ننساق. إذا عملوا بنطلون مقطع نلبس بنطلون مقطع. سأل الشاب نفسه ليه ألبس بنطلون مقطع؟ هيقول لك عشان موضة. موضة يعني إيه؟ صدر لا دون وعي، حتى اللي صنعوا دون وعي، عايز فلوس. صار مفهوم البطولة أن تحرز هدفا في مباراة، دخلت في وعي المسلم ده، اختلف الوعي. صار مفهوم النجومية، الممثل والراقصة واوا. النهارده في كم عالم في دين الله مشهور بين الناس، يعرفه الناس معرفة شديدة، يبحث عنه. هذه قضية غزو الفكر نفسه بمفاهيم وأفكار توفر عليهم مليارات تنفق في حروب وغزو. صارت قضية الفكر، معنى المفكر هو من يأتي بدين الله أو يهاجم دين الله بما ليس فيه. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك في كتابه وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ومكروا مكرهم الفئة الكافرة الباغية، الفئة المفسدة بأيديها في خارجنا وفي داخلنا، من ليس من جلدتنا ومن هم من جلدتنا، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. عند الله كم يساوي مكرهم عند الله؟ كيف يقف مكرهم أمام الله؟ عند الله مكرهم أي قارن بين مكرهم وبين مكر الله سبحانه، بين مكرهم ومكر الله سبحانه. عند الله مكرهم أو عند الله يعني يعلم الله مكرهم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن هنا العلماء يقول عنها، على المشهور عند أهل التفسير، أنها إن النافية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال أبدا، مهما مكروا أبدا مكرهم هين، مكرهم ضعيف. ليه؟ لأن عند الله مكرهم، عند الله سبحانه وتعالى، إن الله ينصر رسله وينصر الذين آمنوا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، ومكروا مكرهم حقا، مكرهم قنواتهم أموالهم إفسادهم جرائدهم جرائمهم معتقداتهم أفكارهم، كل ده عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أبدا، لن تزول الجبال من مكرهم أبدا أبدا، مهما فعلوا مهما حاولوا أن ينقروا بالمسلمين حتى يصل المسلمون إلى مرحلة نبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه قال حتى إذا سقلوا ظهر ضب سلكوا ظهر ضب سلكتموه. هذه حقيقة، ولكن الحقيقة العظمى التي بينها الله في هذه الآية، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. هذه الحقيقة الثابتة، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ما وعد الله؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر مش يوم القيامة بس للفئة المسلمة، حتى وإن تأخر النصر لا يتأخر، إنما يأتي بقدر، بقدر، بميقات معلوم. ما تقولش النصر يتأخر، النصر لا يتأخر، لكن يأتي بقدر معلوم عندما تبلغ هذه الأمة مسلما تستحق فيه أن ينزل عليها مدد الله ونصر الله. وما النصر إلا من عند الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. نعم. إنها البشارة، إنها البشرى من الله سبحانه وتعالى. مهما طال الليل، مهما ضاق الطريق، مهما بلغت إحباط مبلغا، نحن أمة لا نحبط، نحن أمة منصورة، نحن أمة مرحومة. اسمع إلى ربك سبحانه وتعالى، اسمع البشرى من الله سبحانه وتعالى. إياك أن يغزى عقلك بشجرة زقوم يسمونها اليأس، يريدون أن يزرعوها في عقولنا. ما فيش فايدة في الإصلاح، مش هتنفع الدنيا، مش هتنفع أبدا. أنا عايز أعرف رأي الأخ اللي نايم مسرد على المكتبة في الكلام اللي بنقوله ده، إيه رأيك فيه؟ محدش يا إخواننا يبص على اللي أنا بكلمه، أنا بوجهه عشان أصحيه مش عشان أأذيه. نظرتك إليه تؤذيه، ليش دعوه؟ أنا مني ليه؟ هو مش زعلان. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة أن من أسس الغزو الفكري محاولة زرع شجرة زقوم اليأس في نفوسنا ونفوس أبنائنا. لا أبدا، الأمل بالله. قال ربك في كتابه حاكيا على لسان يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون. ولابد أن تلتفت هنا في الآية، وكما أقول دائما عندما تقرأ القرآن تأمل المعاني: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يوسف وأخيه هيتحسسوا فيه في ملايين الناس، فهو ده يلاقوه فين؟ في ملايين، يعني إذا حسسوا يعني ما يزودش دور في حاجة، دوروا في البلاد في الأرض. فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي منطق يقول هذا؟ منطق الواثق الموقن بقدر الله وقدرته. إذا نقول نفس الكلمة لشبابنا وإخواننا: تحسسوا فرج الله، تحسسوا نصر الله، إن نصر الله قريب. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جواري الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، ورأيت أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. نعم نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم عندما يربي اليقين في نفس هذه الأمة، اليقين عندما يقف خارج مكة عائلا من الطائف وقد أذوه، فيقول له غلام حارثة: يا رسول الله كيف ندخلها وقد أخرجونا منها كل من على الأرض يعادي رسول الله وهو وحده؟ فيقول له قولة الواثق من ربه: يا سيد يا ابن حارثة، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. كأنه يرى الفرج ويرى المخرج بعينيه صلى الله عليه وسلم. نعم، إننا نحتاج إلى مضادات الإحباط، إلى اليقين، تربية اليقين في نفوسنا، يقين بالله سبحانه وتعالى، يقين أن النصر آت لا محالة. إن الشك في نصر الله شرك بالله سبحانه وتعالى. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فيختب، حتى يقاتل المسلمون اليهود، في رواية البخاري، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله. هنا كلمة السر من قصير: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تقتله، هل تصدق رسول الله؟ صدق رسول الله، صدق رسول الله، وكذبت الدنيا، وكذبت السياسة، وكذبت القنوات الإخبارية، وكذب المحللون الاستراتيجيون، صدق رسول الله. ولكن القضية إن اتبعناه وصلنا، وإن خالفنا هذه هي النتيجة بمنتهى البساطة. نعم، إن النصر آت وإنه يوم آت، ولكن متى ينطق الحجر؟ ذلك هو السؤال. عودة إلى ما ابتدأناه، انتبه، عندما نصل الحبل الذي انقطع بيننا وبين معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عقراء، فاكرهم بتعاون الخطبة، عندما نصل هذا الحبل المنقطع، عندئذ يأتي النصر. نعم، إن شبابنا يحتاج أن يفهموا أنهم كبار، كبار وأبناء كبار. نعم، أن يفهموا أن البطولة ليست بين أقدام لاعب الكرة، ولو أحرزوا ألف ألف هدف، أي هدف حققته الأمة في طريق نصرها وعزتها، أي هدف تحقق أيها الأخ المسلم الكريم؟ إننا نحتاج أن نعلم شبابنا وأبناءنا أن آباءهم كبارا، كانوا كبارا، آباؤهم خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن أبي الجراح وأمثالهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المفاخر، عودة إلى ما بدأنا، عمرو بن معاذ بن عمرو بن الجموح ومن معوذ بن عفراء، من هما وما قصتهما؟ من هما وما قصتهما؟ القصة ببساطة، من صحيح البخاري ومن سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام رواه ابن إسحاق. أولا، المكان والزمان. المكان عند آبار بدر، خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمان في السنة الثانية للهجرة، ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء فتيان في جيش رسول الله يوم بدر. كلمة فتى في اللغة من الفتوة، لست يا ولد، كلمة فتى من الفتوة. ويقال للإنسان فتى إذا خرج من مخرج المراهقة إلى الرجولة، بدأت عليه علامات الرجولة، يقال له إيه؟ فتى من الفتوة، القوة يعني. فمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء فتيان في جيش النبي، سنهم صغير. في صحيح البخاري بقى واقفين في الصف يوم بدر، في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول ايه؟ بينما انا في الصف يوم بدر اذ رايت عن يميني وعن يساري فتيان لا آمن مكاني بينهما. يعني ايه لا آمن مكاني بينهما؟ ووددت لو أني بين أضلع منهما، يعني لو كان عن يميني فارس وعن شمالي فارس هيبقى ظهري محمي وأنا بحاج، لكن يعني أقربهما إلى الطفولة منهما إلى الرجولة. ولو كان بقى فتيات شابين بقى كبار أضلع منهما، يعني طلعوهم كبير كده كبار، كان يبقى أفضل. ده كلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فوددت لو أني بين أضلع منهما لم آمن مكاني بينهما. فإذا بالذي عن يميني ينبذني سرا حتى لا يسمعني من على يساري، فيقول يا عماه أين أبو جهل؟ فتعجبت، وما شأنك به؟ ما لكم من أبو جهل؟ سيد قريش وانت فتى في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن عبد الرحمن بن عوف ما يعرفش اسمه. وعن يميني وشمالي فتياني لا آمن مكاني بينهما، ما يعرفش، ما يعرفش عن يميني فلان وعن شمالي فلان، ما يعرفهمش، حاسدهم فتيين من المدينة، مين هو؟ ما يعرفش. قال وما شأنك به؟ فقال معاذ بن عمرو بن الجموح اللي سأله، خد بالك بقى، قال إني سمعت أنه يسب رسول الله، والله لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يا لهو، سوادي يعني جسمي، لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وسمي الجسم سوادا بإطلاق الأثر على الأصل، الأثر اللي هو الظل، ظل الإنسان تجده على الأرض لونه إيه؟ اسود. فهو يطلق على الجسم السواد من إيه؟ إطلاق الأثر على الأصل. ده العرب كان بيعمل كده، الشاهد، والله لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم غمزني الذي عن يساري وأصر لي مثل ما قال أخي، مثل ما قال أخوه الآخر. فقلت له مثل ما قلت، فقال مثل ما قال أخي، قال أخوه لا يلقى سواد سواده حتى يموت الأعجل منا. وهنا وقف. هذان الفتيان قضيتهما الدفاع عن الله ورسوله. ومش بس صارت قضية موقف، مش موقف، دي قضية حياة. لأنه بيقول لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. في فرق بين الإنسان يكون صاحب موقف وصاحب قضية. الموقف يأخذ فترة من الوقت، موقف وانتهى. أما قضية الحياة فقضية تستغرق حياته، يمكن أن يضحي بحياته لأجله. والله لا يلقى توالي تواله حتى يموت الأعجل منا. فتيات نمرة واحد أصحاب قضية تربوا على القضية وقضيتهم الانتماء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة مهمة جدا لابد من الانتباه إليها انتباه مهم جدا وتخص كل إنسان مسلم. الوقعة دي كانت سنة كم هجرية يا مولانا؟ اثنين هجرية تمام؟ اثنين هجرية يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعامين. قول قبل ثلاث أو أربع أعوام من هذه الوقعة كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوض بن عفراء غارقين فتيان بيتربى في مجتمع جاهلي يعبد الأصنام وأصحاب القبر واليهود وأصحاب الرايات والحكم مجتمع في منتهى الفتاة. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. في خلال عامين فقط كيف تغير فكر هذين الغلامين؟ إنها إرادة مجتمع رأسه حريص على إصلاح المجتمع. الإصلاح إرادة من رأس حريصة على الإصلاح وقاعدة تريد الإصلاح. إذا غابت الرأس كن أنت رأسا مصلحا في نفسك في أهلك. كن أنت رأسا. الإصلاح لا يأتي إلا هكذا. رأس قمة تريد الإصلاح وقاعدة تريد الإصلاح. ليس ابن سعد قال من رأس العين يأتي الكدر ولو صفت العين صفت السواقي. رأس العين يعني منبع الماء. إذا كثر منبع الماء كل الفروع التفريعات هتكثر. من رأس العين يأتي الكدر ولو صفت العين صفت السواقي. فإذا غاب الرأس المصلح كن أنت في نفسك رأسا مصلحا في نفسك في بيتك. لا عذر لك أمام الله إن أفسدت نفسك أو أفسدت من حولك. نعم كان أصحاب قضية غلامين قضيتهم الانتماء لله ورسوله قضية لا تستغرق وقتهم وإنما تستغرق أعمارهم. وده فتح أمامه الحياة طويلة صح؟ حرصه على الحياة كحرص شيخ بلغ 70 مثلا؟ لا. ومع ذلك خذ بالك من الكلمة لأنها كلمة واقعية هو نفذها. لا يلقى توادي تواده حتى يموت الأعجل منا. إن السؤال الآن شبابنا اليوم. الشباب أهم الشباب أهم وهم شباب. شباب معظم القاعدين الحمد لله شباب. ما هي قضيتكم التي تعيشون لها؟ ما قضيتكم التي تضحون من أجلها؟ هدفكم الذي تدعون إليه؟ إن كثيرا من شباب المسلمين لا أحسبهم من يجلسون بيننا بحمد الله ولكن كثيرا من شباب المسلمين بلا قضية أصلا يعيش بلا قضية بلا قضية يعيش بلا هدف. يا شباب ليس قضية الحياة في تغيير تليفون أو تسريح الشعر أو بنطلون. ليست القدوة في لعب كرة ولا ممثل. يا فتيات ليست القدوة في الممثلة الفلانية وأطلق الشعر الفلانية والمكياج الفلاني. إنما القضية والبطولة أن تفهم أنك تنتمي إلى أمة الله ربها ورسول الله قائدها ما هو دورك فيها؟ انت دورك في الدنيا؟ ايوه قول لي، عايش ليه؟ قاعد بتعمل ايه؟ قول لي انت بتعمل ايه؟ بتذاكر وتاكل وتشرب وتنام وتنجح، وبعدين قضيتك الكبرى انك مسلم، انك موحد، ان لك في هذا الدين دور لا يتعارض ابدا مع كونك غنيا، مع كونك عالما، مع فن. انني كما اقول دائما وافهم عني، ان الفاشل عاق لهذا الدين. الانسان الفاشل، الفشل شكل من اشكال معصيه الله سبحانه وتعالى، لاننا امه يجب ان تقود وتسود. ايها الاخ المسلم الكريم، يا شباب، انه السؤال الذي يجب ان تساله لنفسك في كل يوم صباحا ومساء، هذه الامه ماذا اضفت لها؟ ما هو دوري فيها؟ هذا سؤال يجب ان ترى له اجابه امام ربك وامام رسولك. انني اريد ان استرسل فاقول ان شبابنا ليس جائن، ليس متهم، حتى وان ظهر على بعضه الفساد، انما شبابنا مجني عليه ممن اوصلوا المخدرات الى يديه، وفي احصائيات مخيفه لانتشار المخدرات بين الشباب، لمن اوصلوا الشاشات المليئه بالعري والابتذال، الى من قتل فيهم الطموح، الى من اثر فيهم الامل. ان اسوأ ما تم تدميره خلال سنوات عديده في هذه الامه لا الاقتصاد ولا الزراعه ولا الصناعه، انما اسوأ ما تم تدميره بحق هو الانسان المسلم الذي نريد ان نعيد بناءه، الامل في الله سبحانه وتعالى. نحن على يقين بالنصر، نحن نرى النصر كما نراكم الان. متى نصر الله؟ الاجابه من الله، الا ان نصر الله قريب قريب قريب. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم، إنني أقول لشبابنا ولشيوخنا ولإخواننا ولآبائنا، نقولها لأنفسنا، اقرأوا كتاب الله، اقرأوا سنة رسول الله، وسيرة رسول الله، حثوا أبناءكم على الصلاة، حثوا أبناءكم على تعلم القرآن الكريم، ادفعوا لهم في تحفيظ القرآن كما تدفعوا لهم في الكيمياء والفيزياء والرياضة والإنجليزي، ادفعوا دماء قلوبكم في تعليمهم دين الله سبحانه وتعالى. وأخي الحبيب الشاب، اعلم أنك حفيد ربعي بن عامر صاحب القضية، الذي قال لرستم قائد الفرس، إن الله ابتعثنا رستم، ازاي رستم كان يبصر بهذا الاحتقار؟ قال: من أخرجكم من جزيرتكم عودوا إلى جزيرتكم وأعطي كل واحد منكم دينارين. في الرجل ازاي سطح وسفيه؟ فقال له ربعي بن عامر بعد أن صار ببغلته بحماره على بساطه: إن الله ابتعثنا، شوف القضية، شوف ابتعثنا، حاسس إن ليه دور، ابتعثنا مش لمباراة الكرة، ابتعثنا مش للتسبيح، ابتعثنا مش لا، ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. عودة إلى معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، والله لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم ما كان إلا وقت فنظرت، ده مين اللي بيقول؟ عبد الرحمن بن عوف. فنظرت فرأيت أبا جهل، شفته قدامي، فقلت لهما: هذا شأنكما، اللي بتدوروا عليهم. في رواية البخاري: فركض عليه فقتلاه، لرواية البخاري فركض عليه فقتلاه، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دليل من قتل؟ فقال كلاهما أنا، كل واحد يقول أنا قتلت، فقال كلاهما أنا. فنظر إليه فقال رسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هو عايز ينظر بخاطرهم فتيه، فقال النبي أراني سيفيكما، فنظر إلى سيفيهما صلى الله عليه وسلم فوجد دماءه على سيفيهما، فقال كلاكما قتل، ثم أمر بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. يبقى مين اللي ابتدى قتله؟ معاذ بن عمرو بن الجموح. القصة بقى بطولها رواها ابن إسحاق وسيرة ابن هشام بسند صحيح. خد بالك بقى من الكلام العميق اللي جاي ده. روى ابن إسحاق من حديث معاذ بن عمرو بن الجموح نفسه قال فلما قال لي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه هذا شأنكما، قال فاحتفت له لأبي جهل والناس من حوله مثل الحرجة، حرجة الشجرة كثيفة الفروع التي لا يرى من خلفها، شجرة الناس تضرب رايح تحارب، شاغل الناس بك ليه وجايب 30 واحد يحرزوك، مش دول كانوا حاربوا أحسن؟ عشان ترى أن الكافر وإن ادعى الشجاعة هو كذاب حريص على حياته. أنا أقول لك أنا صلي على النبي صلي صلي بس. هو أبو جهل لما طلع للقتال لو مش خايف من القتال ما عامل حرس حواليه، طالما في حرس تبقى خايف، تقولش أنا شجاع بقى. الشاهد فقال والناس من حوله مثل الحرجة وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، إيه وحد يقربه أبو الحكم لا يخلص إليه، فجعلته من شأني خلاص بقى وصمدت له أعتله بقى. يقول لك صمد، صمد الشيء يعني إيه في اللغة يا مولانا؟ صمد الشيء يعني إيه؟ معايا؟ وبعدين صمد أي استقر، يقول لك وضعت الشيء فصمدت يعني استقر مكانه. لذلك يقول لك إنسان صامد يعني واقف مستقر مهما يتلطش ما واقف مكانه. فصمدت له بس وقفتلك حتى حانت منهم التفات. شوف الراجل عنده عقيدة وهدف ازاي، حتى حانت منهم التفات. فرقدت إليه كسه، طبعا الالتفات بعجزة ايه جزء من الثانية، فرقدت إليه كسه فضربته بسيفي على قدمه ضربة أطمت قدمه فطاحت في السماء، رجله طارت. تخيل قوة الضربة دي اللي تأكل اللحم ثم العظم والأنسجة وتطيح في القدم كلها من ضربة واحدة من فتى بلغ مبلغ الرجولة قبل أن يبلغ مبلغ الذكورة. ومن بيننا كثير من الناس بلغوا مبالغ الذكورة ولم يبلغوا بعد مبلغ الرجولة. فضربته ضربة بسيفي أطمت قدمه فطاحت في السماء، فدرى ورائي ابنه عكرمة وكان يومئذ إيه؟ مشركا لسه. مين عكرمة؟ ابن مين؟ عكرمة ابن أبو جهل كان مشركا. فضربني على عاتقي ضربة قطعت ذراعي فتعلق بجلدة في جنبي. العاتق هو المسافة ما بين المساحة بين الرقبة والإيه والكف. يسمى العاتق، يقول لك ويحمل على عاتقه احمالا، يعني على المنطقه. فضربني على عاتقي ضربه اثارت ذراعي، ذراعه فتعلقت بجلده، صارت خالص ما بقتش ماسكه في جسمه الا بايه؟ بجلده. العجيب بقى، فقاتلت عامة يومي بذراعه اللي بالجلده دي، الفتى الصغير، لانه ايه؟ صاحب قضيه، عنده عقيده، صاحب قضيه، تربى على القضيه، اسس عليها، راس يريد ان يؤسس امه على قضيه. طب الراس فاتك، كن انت راسا لنفسك لذويك بس، ملهاش حد تاني، دي قاعده قانون. فقاتلت عامه يومي وانا اسحبها من خلفي، فلما اجهضتني وضعتها تحت قدمي، ثم تمطيت فقطعتها وواصلت القتال. ده بيوصل وضعه، يعني شوف الروايه بيحكيها ازاي، ثم وضعتها تحت قدمي، ثم تمطيت، تمطيت يعني تمدد جسمه، تمطى يعني مدد جسمه، تمطيت كده فقطعتها، ثم قاتلت عامة يومي، ثم ظفر به معوذ بن عفراء وكان يجود بنفسه، ده أبو جهل، فقتله معوذ، ثم قتل يوم بدر. انتهت القصة. قارن بين اهتمامات شبابنا وأولوياتهم وأهدافهم واهتمامات هذا الفتى، وقل لي من السبب في ذلك الذي سيحاسب أمام الله أشد الحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إنها قصة لشبابنا. أنتم هؤلاء يا شباب، لستم هؤلاء، أنتم هؤلاء، أنتم معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفاء وأمثالهم، لا هؤلاء الذين يراد لكم أن تكونوا أنساخا مثلهم. انتبهوا، هكذا تربى هؤلاء، عقيدة وهدف وانتماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء قدوة، قدوة أريد لها أن تغيب عن عقولنا، ونريد أن نسترجعها، إنه حقنا. إنك إذا تفهم معايا حصل، إنه إذا انتزع منك ميراث أبيك، انتزع، سرق، سرق، ما هو دورك كرجل؟ أن تحاول أن تسترد، أن تستعيد. هذه القضية، إن دينك يراد أن ينتزع منك، ينتزع منك، تراثك يراد أن ينتزع منك، أن تنتزع الشجرة من جذورها، يراد ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلام، بس أين من يسمع كلام النبي ثم أين من يفهمه؟ عندما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو داود من حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبدوا عليها بالنوازل. ليه؟ لأن يراد أن تنتفع منك. كلمة عبدوا عليها بالنوازل معنى كده أنك تطبق فمك عليها، والمرء لا يطبق فمه ونواجذة إلا على ما يمكن أنه إذا فتح فمه سرق منه. فعبدوا عليها بالنوازل دي كلمة تدل على الصراع. لذلك نحن نريد أن نستعيد حقنا. يا أخي دينك ده حقك، سنة نبيك ده حقك، كيف تفرط فيه؟ كثير من الناس في الأمس واليوم وجدتها على النت وشفتها على الشاشات التلفزيون، المباراة بالليل الساعة 8، مين اللي حيشوف المباراة ومين اللي حيفوز ومين اللي حيلعب ومين اللي حيكسب ومين اللي حيخيب ومين اللي حيروح في داهية؟ مش في مباراة بالليل ولا ايه؟ ايه هو انا اللي بتابع بس؟ وبعدين يا اخوانا كذب حرام. مش كده يعني. السؤال الكاشف دايما الانسان يسأل نفسه اسئلة كاشفة. اين قضية الدين من قضاياي واولوياتي؟ احنا ليه بنقول معاذ بن عمرو بن الجموح، معوض بن عفقة، خباب بن الأرط، مصعب بن عمير، فلان فلان فلان؟ انا اعيد لك حقك المسلوب. ساعدني، خذه، اقرا، اسمع، عش، قم بالدور الذي خلقك الله سبحانه وتعالى له. كان سعد بن ابي وقاص يوم القادسية سعد بن ابي وقاص الاسد في براثنه، كما كان يقال عنه يوم القادسية: اذا مر بخيمة واصحابها سمع من اصحابها قراءة القرآن بالليل قال: من هنا يأتي النصر. واذا مر بخيمة اهلها نائمون قال من هنا تأتي الأزيمة. الله، طب لو كان عاد دلوقتي بقى مرة على كافيه الساعة 2 بالليل ولا الناس قاعدة ولا التلفزيون الأفلام شغالة، مش عارف إيه دراما وإيه دراما وإيه أفلام وإيه مسلسلات، منين يأتي النصر؟ هذه هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. إن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء بلغ مبلغ الرجولة قبل أن يبلغ مبلغ الظهور، مبلغ الرجولة قبل أن يبلغ مبلغ الذكورة. هذه قضيتنا. يكفيك أمام الله سبحانه وتعالى أن تربي في بيتك رجلا يوحي الله. يا شباب يكفيك نفسك أن تقف أمام الله يوم القيامة وتقول: عدلت لدينك، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، عند الموت شهاده، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. إن شاء الله نعتذر عن خطبة الجمعة القادمة على أن نلتقيكم إن كنا من أهل الدنيا الجمعة بعد القادمة في هذا المكان. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.